وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الإمام المبعوث رحمة للأنام من التزم سنته اهتدى واستقام صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، إن من أفضل أعمالكم وأصلحها وأزكاها وأخفها كثرة الصلاة والسلام على رسولكم صلى الله عليه وسلم، فإن في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء الله سبحانه وتعالى وكثرة الثواب والقيام بحق نبينا صلى الله عليه وسلم والدلالة على عظم محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أفضل الأعمال أن ينشئ العبد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر عنده، وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. ويتأكد الأمر إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: رغما في رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. ويتأكد الأمر في يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيتأكد في يوم الجمعة أن يكثر المسلم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المسلم ويجب عليه أن يحرص على أن تكون صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع، وأن يحذر من البدع في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يغلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصلاة والسلام عليه، فإن هذا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيره من إطرائه صلى الله عليه وسلم والغلو فيه وفي الدين. كما يحذر المؤمن من الصلوات المبتدعات التي اخترعها بعض الناس واخترعوا لها أفضالا كصلاة الفاتح ونحوها، فينبغي على العبد أن يحرص على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه، أو يصلي عليه ويسلم على الإطلاق من غير تقيد بصيغة مخصوصة يخصها بعض الناس ولم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لكل مؤمن ومؤمنة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين، ولو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند العبد، والحرص على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، المتمسكين بسنته، القائمين بحقه، المظهرين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ودرسنا كما تعلمون في التفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا نشرح في مبطلات الصلاة، وقد تقدم بيان بعضها، واليوم نشرح بعضها إن شاء الله عز وجل بحسب ما ذكره المصنف. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ نعم. تقدم معنا أيها الإخوة أن من مبطلات الصلاة أن ينوي المسلم قطع الصلاة، وأن يعزم في قلبه على أنه قد قطعها، لأن النية شرط لصحة الصلاة، واستدامتها شرط لصحة الصلاة. فإذا نوى في أول صلاته ثم نوى قطعها عزما وجزما، فإنه يكون قطع الاستدامة، فلا يكون قد أتى بشرط صحة الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى قطع الصلاة فله ما نواه، فتنقطع صلاته. وبينا أن التردد في قطع النية والعزم على قطعها مستقبلا في أثناء الصلاة، وربط ذلك بشرط في المستقبل، أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة، وأن الصلاة صحيحة. ثم أتت هذه المسألة وهي متعلقة أيضا بالنية في الصلاة، قال: وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. وبشكه أي بشك المصلي في أثناء صلاته، هل نوى؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا عقد المصلي صلاته ثم وهو في أثناء الصلاة شك، هل نوى هذه الصلاة المعينة؟ هل نوى صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ دخل مع الإمام الله أكبر في صلاة العصر، ثم في أثناء الصلاة شك، هل أنا نويت العصر أو نويت الظهر؟ فبدأ يردد هذا في نفسه: أنا نويت العصر، لا نويت الظهر. فشك في نيته، ثم تذكر أنه نوى، ثم تذكر أنه نوى. إذا دخل في الصلاة ثم شك ثم تذكر أنه نوى. هنا يقول: لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن لا يكون قد عمل عملا من أعمال الصلاة أثناء الشك، أن لا يكون قد عمل عملا من أعمال الصلاة أثناء الشك. وفي هذه الحال صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، غير أنه إذا كان قد قرأ الفاتحة أثناء الشك يجب عليه أن يقرأها مرة أخرى. وأصور لكم المسألة، إنسان كبر، إذا ما دام كبر للصلاة التي نودي إليها فهو قد نواها، هذا معلوم، لكن بعدما دخل في الصلاة جاءه الشك، هل أنا نويت الظهر أو العصر؟ فقرأ الفاتحة وهو شاك، ثم لما فرغ من الفاتحة تذكر أنه قد نوى العصر فانتهى الشك. يقولون هذا الشك لا يبطل صلاته لأنه لم يعمل عملا من أعمال الصلاة حال الشك. ما الواجب عليه؟ يقولون الواجب عليه أن يعيد قراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة بعد ذهاب الشك والصلاة صحيحة. طيب، كبر وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وكبر وركع، كل هذا وهو غير شك، ثم في أثناء الركوع شك، جاء الشك، هل أنا نويت الظهر أو العصر وهو راكع، ثم اندفع الشك وهو راكع فتذكر أنه نوى العصر، هنا لم يعمل عملا أثناء الشك لأنه ركع وهو جازم، وحصل الشك أثناء الركوع ثم دفعه قبل أن يركع، يقولون صلاته صحيحة وهذا الشك لا يضر. وعلى هذا قس، لو حصل الشك في سجوده فدفعه قبل أن يقوم من سجوده صلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يعمل عملا من أعمال الصلاة وأفعالها أثناء الشك، يعني كبر وبعدما قرأ الفاتحة شك هل نوى العصر أو الظهر، فركع الله أكبر وركع وهو شاك، يقول تبطل صلاته. لماذا؟ قالوا لأن هذا يخل بالنية، لأن شرط النية الجزم ولا جزم هنا. والراجح أن صلاته صحيح وأنها لا تبطل بهذا الشك، بل هذا الشك لا يؤثر في صحة الصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما دخل في الصلاة فالأصل أنه نوى، هذا فعل العقلاء، أذن للعصر فتوضأ المسلم في بيته وخرج إلى المسجد وصلى وجلس في المسجد وأقيمت الصلاة وقام الإمام كبر، الأصل أن المسلم هنا يريد هذه الصلاة، هذا فعل العقلاء أن الإنسان يريد صلاة العصر، فالأصل أنه قد نوى واليقين أنه قد نوى. حتى قال بعض أهل العلم لو أن الله كلفنا أن ننوي غير الصلاة التي نودي إليها لشق ذلك علينا، الله ما كلفنا بهذا، لكن يقولون لو أن الله كلفنا في وقت العصر أن ننوي الظهر لشق ذلك علينا، لأننا نعلم أن هذا العصر، فصعب أن تنوي في العصر الظهر. فالأصل وجود النية، إذن هذا اليقين، والمتقرر عند أهل العلم أن اليقين لا يرتفع بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فهذه النية التي وجدت لا يرفعها الشك ولا يؤثر فيها الشك، وإنما ترتفع بيقين. لو تيقن أنه لم ينوي الصلاة المعينة، نعم هنا تبطل صلاته كما تقدم معنا عندما تكلمنا عن الشروط، لكن بالشك اليقين لا يرتفع بالشك ولا يزول بالشك، فهذا الشك العارض لا يبطل صلاته ولا يؤثر في النية. بل لو أنه دخل في الصلاة ثم شك هل نوى، واستمر هذا الشك إلى آخر صلاته ولم يتذكر أنه نوى، فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، لأن الأصل أنه نوى، ولا يرتفع هذا الأصل إلا بيقين. وأما الشك فلا يرفع هذا اليقين. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن من دخل في الصلاة ثم شك هل نواها بعينها أو لم ينوها أن صلاته صحيحة، وأن هذا الشك لا يبطل صلاته في جميع الأحوال، سواء عمل عملا أو لم يعمل عملا، سواء تذكر أثناء الصلاة فارتفع الشك أو لم يتذكر في أثناء الصلاة فلم يرتفع الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. نعم. قال رحمة الله عليه: وبالدعاء بملاذ الدنيا. نعم، يعني أن الصلاة تبطل إذا دعا المصلي بملاذ الدنيا. ونحن نقرر هذه المسألة فنقول: اتفق العلماء على أن الدعاء بالمأثور وبمصالح الدين مشروع في الصلاة، في السجود وفي آخرها. اتفق العلماء على أن الدعاء بالمأثور ولو كان فيه ذكر الدنيا مشروع، كأن يقول في السجود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، على وجه الدعاء لا على وجه قراءة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وحسنة قال العلماء تنكيرها لتعم جميع الخير في الدنيا مما يصلح للعبد، أو أن يقول: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، لأن هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وأما الأول فهو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن الدعاء بالمأثور في الصلاة مشروع، في السجود وفي آخر الصلاة ولو كان فيه ذكر الدنيا. وكذلك الدعاء بمصالح الدين: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حتى لو لم يكن مأثورا، حتى لو لم يكن مأثورا، ما دام أنه دعاء بمصالح الدين وبثواب الآخرة فهو مشروع. ثم اختلفوا في الدعاء بملاذ الدنيا، كقول المصلي: اللهم ارزقني سيارة فخمة. مصلي وهو جاي يمشي وقف له صاحب سيارة ما شاء الله وأوصله إلى المسجد، وراء هذه السيارة وما فيها من الراحة والتكييف و جاء يصلي، صلى وهو ساجد، اللهم ارزقني سيارة فخمة. هذه من ملاذ الدنيا. أو اللهم ارزقني زوجة جميلة، اللهم ارزقني زوجة جميلة واسعة العينين طويلة أو قصيرة حسب ما يريد. هذا دعاء بملاذ الدنيا. اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني بيتا واسعا، هذا دعاء بملاذ الدنيا. فالعلماء اختلفوا في هذا، فقيل لا يجوز هذا في الصلاة وتبطل الصلاة إن وقع فيها، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. الحنابلة والحنفية يقولون إن دعا بملاذ الدنيا في صلاته فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم في الصحيح. قال ووجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والدعاء بملاذ الدنيا من كلام الناس، الدعاء بملاذ الدنيا من كلام الناس فلا يصلح في الصلاة، وما دام أنه لا يصلح في الصلاة فلا يصلح الصلاة بل تبطل الصلاة بذلك. والوجه الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو قال إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قالوا فحافر ما يصلح في الصلاة في التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، والدعاء بملاذ الدنيا ليس منها فلا يصلح في الصلاة، فلا يصلح في الصلاة. وقيل كل ما يجوز للإنسان أن يدعو به في خارج الصلاة يجوز أن يدعو به في داخل الصلاة. كل ما يجوز للإنسان أن يدعو به في خارج الصلاة يجوز أن يدعو به في داخل الصلاة. أما ما يحرم في خارج الصلاة فمن باب أولى في داخل الصلاة، مثل أن يسأل حراما والعياذ بالله، هذا من أقبح ما يكون، أن يسأل العبد ربه أن ييسر له الحرام، يريد يدخل في طبقة ربا مع البنك وقدم الأوراق فيقول ساجد يا ربي يسر لي هذه الطبقة، يسأل الله أن يعينه على الحرام، هذا سوء أدب مع الله عز وجل مع ما في ذلك من الحرمة. الاعتداء في الدعاء حرام خارج الصلاة وداخل الصلاة. أما ما يجوز في خارج الصلاة فإنه يجوز في داخل الصلاة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وهو الراجح. وهو الراجح أن كل ما جاز للمسلم أن يدعو به في خارج الصلاة جاز له أن يدعو به في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم في الصحيح. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص دعاء من دعاء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هناك دعاء لا يجوز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكره التشهد: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه. وفي رواية عند البخاري: ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. وفي رواية عند مسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء. وهذا واضح الدلالة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير من الدعاء، وألهن للجنس، أعجبه إليه، فرد الأمر إلى المصلي. ورواية البخاري الأخرى أصرح، لأنه قال: ثم يتخير من الكلام ما شاء، من الكلام، فجعل له أن يختار من الكلام في الدعاء ما شاء وأحب. وفي رواية مسلم: ثم يتخير من المسألة، يعني من سؤال الله، ما شاء وأحب. فهذا كله يدل على أن للمصلي أن يسأل الله ما شاء، أن يسأل الله ما شاء، ما لم يكن ذلك حراما. وأما الحديث الذي احتج به المانعون من الدعاء بملاذ الدنيا، فيجاب عنه بأن الدعاء عبادة، بأن الدعاء عبادة وليس من كلام الناس، فهو من ذكر الله، فهو من ذكر الله، ولا مانع منه، فلا يدخل في الحديث، بل هو مشروع في الصلاة. الدعاء مشروع في الصلاة، فهو ليس من كلام الناس، وإنما يسأل العبد فيه ربه، لا يخاطب به أحدا من الناس، وإنما يسأل به العبد ربه سبحانه وتعالى، فلا يكون داخلا في الحديث. وهذا ظاهر جدا، فلا مانع. لكن الأحسن في الصلاة المفروضة إذا أراد أن يدعو بأمور الدنيا أن يختار الجوامع ولا سيما المأثور، وألا يغرق في التفصيل في الصلاة المفروضة. في الصلاة المفروضة يكتفي أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم ارزقني ما يصلحني، فيكتفي بالجوامع ولا سيما المأثور: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وألا يغرق في التفاصيل في الصلاة المفروضة مراعاة للخلاف. ولأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة المفروضة شأنها عظيم، ولذلك يحتاط لها. ومع ذلك نقول: لو فصل فإن الصلاة لا تبطل، لكن الأولى في الصلاة المفروضة إذا أراد العبد أن يسأل شيئا من الدنيا أن يسأل بالجوامع لا بالتفصيل، يسأل بالكلام الجامع ولا سيما المحفوظ حتى لا يدخل في الخلاف هل تبطل صلاته أو لا تبطل. نعم. قال رحمه الله في الاتيان بكافة الإطالة لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم، أي يبطل الصلاة أن يخاطب المصلي في صلاته أحدا غير الله عز وجل في القراءة والذكر والدعاء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يخاطب الله في القراءة. أو في الذكر رب اغفر لي، أو في الدعاء اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، هذا مشروع إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وغير مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مشروعة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع. ولا يبطل الصلاة، فإذا خاطب المصلي أحدا في صلاته فإن صلاته تبطل إذا كان عالما. يعني وهو يصلي قال لامرأته أمسكي هذا الطفل، أمسكي هذا الطفل، خطبها، أو قال لزميله أمسك هذا الكتاب، فإنه تبطل صلاته. وكذلك لو أن شخصا عطس في الصلاة فحمد الله فقال له جاره يرحمك الله، يرحمك الله، هذا خطاب للعاطف فخاطبه بكاف الخطاب يرحمك الله، بخلاف ما لو قال رحمه الله، فإنه إذا قال رحمه الله فهذا دعاء ليس خطابا. أما إذا قال يرحمك الله وهذا حاضر فهو خطاب له فإن صلاته تبطل عند جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن صلاته تبطل. وذهب بعض أهل العلم منهم أبو يوسف من أئمة الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية إلى أن صلاته لا تبطل، ليس في الخطاب يا إخوة، في هذه المسألة خاصة إذا قال له يرحمك الله، إذا عطس أحد فحمد الله فقال له مصلي يرحمك الله، ذهب أبو يوسف من الحنفية والشافعي في قول وأحمد في قول إلى أن صلاته لا تبطل. لماذا؟ قالوا هذا دعاء وليس كلاما، والدعاء لا يبطل الصلاة، والدعاء لا يبطل الصلاة. والراجح أنه يبطل الصلاة، أعني قوله يرحمك الله أنه يبطل الصلاة. لأن معاوية بن الحكم لما جاء في أول إسلامه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال له يرحمك الله، فأخذ الناس ينظرون إليه فقال واتكل أمياه ما لكم، فأخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فجعل كلامه هذا يرحمك الله من كلام الناس. فهذا نص فلا مجال للاجتهاد، فهو يبطل الصلاة. قصدي بهذه المسألة يا إخوة أن خلاف أهل العلم هنا ليس خلافا في مسألة بطلان الصلاة بخطاب أحد في أثنائها، وإنما هو خلاف في قوله يرحمك الله، هل هو خطاب من كلام الناس أو هو دعاء؟ فالجمهور قالوا هو خطاب من كلام الناس فيبطل الصلاة، وهو الصواب. ومن أهل العلم من قال لا، هو دعاء وليس خطابا، وهذا القول مرجوح. طيب، هنا مسألة بين المسألتين، هل يدخل في ذلك إذا خاطب أحدا بكاف الخطاب في الدعاء؟ إذا خاطب غائبا بكاف الخطاب في الدعاء، أبوه مات وهو يصلي يقول غفر الله لك يا أبي، رحمك الله يا أبي، غفر الله لك يا أبي، رحمك الله يا أبي، فيذكر في دعائه كاف الخطاب. هنا يا إخوة كما تلحظون هذا الدعاء فيه كاف الخطاب، فهو مثل يرحمك الله، ولكنه يختلف عنها من جهة أخرى، وهي أنك في قولك يرحمك الله من تخاطب؟ تخاطب الموجود هذا، تخاطبه بعينه. أما عندما تقول غفر الله لك يا أبي، أبوك ميت، أنت ما تخاطبه، لكنك تستحضره كأنه موجود في دعائك، فهو ليس من باب الخطاب، وإن ذكرت فيه كاف الخطاب. هنا اختلف العلماء، إذا دعا لغائب بكاف الخطاب، فقال كثير من أهل العلم تبطل صلاته لأنه كلام، وقال بعض الفقهاء لا تبطل صلاته، وهو الراجح، لأنه دعاء محض ليس فيه خطاب سوى الكاف، والكاف لا معنى لها هنا، ما في أحد يخاطبه، هو ما يخاطب أحدا، لا يوجد خطاب. ولكن الأولى بالمصلي أن لا يذكر كاف الخطاب في دعائه، يقول اللهم اغفر لي أبي، لماذا يقول غفر الله لك يا أبي؟ يقول اللهم اغفر لي أبي، اللهم ارحم أبي، هذا الأولى. وإن كان لو قالها فإن صلاته لا تبطل، لأن هذا ليس خطابا. إذا انتبهوا يا إخوة، إذا خاطب المصلي شخصا وهو يصلي بكلام الناس، يا محمد خذ الكتاب، خذ الكتاب، فإن صلاته تبطل بالاتفاق. إذا قال المصلي لمن عطس يرحمك الله، فإن صلاته تبطل عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح. إذا دعا المصلي لغيره بكاف الخطاب فإن صلاته لا تبطل على الراجح، فإن صلاته لا تبطل على الراجح، لأن هذا ليس خطابا وإنما هو دعاء محض. كل هذا إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا فإن الراجح أن صلاته لا تبطل لحديث معاوية بن الحكم، فإنه لما قال يرحمك الله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لم يأمره بإعادة الصلاة، لأنه لما قال ذلك كان جاهلا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله في مسألة الكلام تفصيل في أحوال الكلام نافع إن شاء الله عز وجل. وبالقهقه، القهقه الضحك بصوت مرتفع، والضحك في الصلاة له ثلاث درجات، نبدأ من الأعلى. الدرجة الأولى أن يضحك ويخرج مع الضحك كلام حرفان أو أكثر، كا كا كا كا كم كا فهذا أعلى درجات الضحك، وهذا يبطل الصلاة باتفاق العلماء. إذا ضحك العبد فخرج مع ضحكه حروف فهذا أعلى درجات الضحك وهو مبطل للصلاة باتفاق العلماء، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا أولا لأن فيه استهانة بالصلاة، لأن فيه استهانة بالصلاة وهذا يبطلها، يعني إنسان هو يصلي يقهقه حتى تخرج الحروف من فمه، فهذا فيه استهانة بالصلاة وهذا يبطلها، ولأنه كلام، خروج الحروف هذا كلام فيبطل الصلاة. والدرجة الثانية أن يضحك من غير خروج حروف، أن يضحك من غير خروج حروف، فيضحك ولكن لا يظهر من ضحك حروف، فهذا يبطل الصلاة عند جمهور الفقهاء، يبطل الصلاة عند جمهور الفقهاء لأنه من الضحك. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة، لكن بعض العلماء ألحقه بالابتسام فقال لا يبطل الصلاة، لكن الصحيح أنه ضحك وأنه يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن فيه استهانة بالصلاة واستخفافا بها. لأن فيه استهانة بالصلاة واستخفافا بها، هنا ليس كلاما لأنه ما خرج حروف، لم تخرج حروف فليس كلاما، لكن هذا الضحك ينافي الصلاة وفيه استهانة بالصلاة وينافي قول الله وقوموا لله قانتين، فيبطل الصلاة. كل هذا إذا لم يكن جاهلا، أما إذا كان جاهلا فإنه لا يبطل صلاته. الدرجة الثالثة التبسم. التبسم، والتبسم معناه إظهار البشر على الوجه والفم، ليس ضحكا يفتح فيه الفم وكذا، ولكنه إظهار للبشر، يظهر البشر على الوجه وعلى الفم، فيكون فيه انفراجة في الفم وانبساط في الأساريب، هذا التبسم، وهو سنة في الحياة. يسن للمؤمن إذا رأى أخاه أن يتبسم له. فالتبسم في الصلاة لا يبطلها بالإجماع. حكاه ابن المنذر، لأنه ليس هناك مبطل، ليس هناك مبطل، فلا ينافي الصلاة ولا ينافي السمتة ولا ينافي الخشوع. وذهب ابن سيرين وابن حزم إلى أن من تعمد الابتسام في الصلاة بطلت صلاته، وهذا قول ضعيف. لولا أني ذكرت الاتفاق وخشيت أن يطلع بعض الإخوة على هذا القول فيظنون أني لم أطلع عليه لما ذكرته، لأنه ضعيف لا يلتفت إليه. فالتبسم لا يبطل الصلاة. إذن من ضحك فقهقه وأخرج حروفا وهو يضحك بطلت صلاته بالاتفاق، بشرط أن يكون عالما. ومن ضحك ولو من غير إخراج حروف بطلت صلاته عند الجمهور. ومن تبسم فإن صلاته لا تبطل بالاتفاق أو شبه الاتفاق. وبطلان الصلاة بالضحك كما قلنا شرطه العلم، أما الجاهل فإن صلاته لا تبطل. نعم. قال رحمه الله وبالكلام. نعم، يعني أن الصلاة تبطل بكلام الناس فيها. والحقيقة أن المسألة فيها تفصيلا، وأن الأحوال تصل إلى 9 أحوال في الكلام، وهذا غير ما يلحق بالكلام، 9 أحوال في نفس الكلام، لأن عندنا في المسألة الكلام كان يقول يا محمد يا يحيى، وهذا الكلام له 9 أحوال في الصلاة، لأن الكلام قد يكون قراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، وقد يكون بكلام الناس، له 9 أحوال. وعندنا ما يشبه الكلام وهو النحنحة. هذه نحنحة فيها حروف، هي ليست كلاما عند الناس لكنها تشبه الكلام لخروج حرفين فأكثر. أو الأنين، الأنين رجل عنده آلام في ظهره، لما رفع من الركوع تألم فقال أخرج حرفين، يشبه الكلام. ليس كلام لكن يشبه الكلام. إنسان يتثاءب، وبعض الناس ما يعرف الأدب في التثاؤب عموما، إذا تثاءب فتح فمه كالأسد أمام الناس ويبدأ بصوت ويرفع تدريجيا ها ها ها، وهذا ينافي الأدب حتى في خارج الصلاة. الأدب عند التثاؤب أن يكظم الإنسان ما استطاع وأن لا يفتح فمه، يكظم ما استطاع ولا يقولها. وإذا غلب وضع شيئا على فمه، وضع يده منديلا على فمه حتى يغطي فمه، وأيضا يكظم الحروف ما استطاع. لكن بعض الناس ما يعرف هذا الأدب ويجلس بجوارك تظنه أسد إذا تثاءب. وبعض الناس كذلك في الصلاة، إذا تثاءب فتح فمه ورفع صوته ربما أفزع الإمام، هذا يشبه الكلام. هذه أيضا مسألة أخرى غير مسألة الكلام، وستأتينا في آخر الفصل. ولعلنا نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله، لأن المسألة فيها تفصيل، ونؤجلها إلى الغد ونكمل معها إن شاء الله بقية مبطلات الصلاة في درس الغد إن شاء الله. وقبل أن نجيب على أسئلة الإخوة، أذكر الإخوة بأن غدا إن شاء الله ندرس درسين، ندرس درسا بعد الفجر في شرح كتاب التوحيد، والدرس إن شاء الله على كرسي الشيخ عبد المحسن العباس، وبعد العصر في دليل الطالب في هذا المكان. سأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعل ما نبذل لنا لا علينا، وأن يكفينا شر الرياء وحب ما عند الناس. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعل في عبادة من عباداتنا حظا لأحد من خلقه، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن ينفعنا وينفع بنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن لا يكل الأمة إلى أحد من خلقه. فإن شاء الله نسأل الله أن يعين، غدا سندرس درسين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع بركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. امين. اذا دعت هذا المحرم هل تصلي؟ قبل هذا بالامس سئلت عن مساله اكل ما يقدم في الاعياد، اكل ما يقدم في الاعياد، وأجبت عن حكم أكله، والمسألة محددة في الأكل، يعني هذا الذي يقدم لنا هل هو حرام علينا أن نأكله أو يجوز لنا أن نأكله؟ وأجبت بأنه على قسمين. القسم الأول ما هو خاص بهذه الأعياد المحرمة، عيد النصارى، عيد اليهود، النيروز، عيد المولد، خاص بها وينسب إليها وشعار لها، وقلت هذا لا يجوز أن يؤكل لا في وقته ولا بعد وقته، هذا مصنوع للبدعة، مصنوع للحرام، شعار له. والقسم الثاني ما ليس خاصا بالعيد بل يؤكل في العيد وفي غير العيد، كاللحم والأرز إذا لم يطبخ على هيئة معينة، وقلت هذا يجوز أكله بشرط عدم المشاركة في الاحتفال. يعني لو وجدت هذا اللحم عند قريب لي زرته بعد أسبوع أو أسبوعين من المولد أو من العيد، وجدت هذا اللحم وقال هذا اللحم وزع علينا في المولد،